يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا المجلس السادس إن شاء الله، وبإذن الواحد الأحد سوف ننتهي إن شاء الله من كتاب شرح السنة لإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومر معنا في هذا الكتاب من المسائل العظيمة والنافعة ما يحتاج في بعض المواضع إلى إطالة، ولكن الإنسان لا شك أنه مرتبط بوقت وبزمان، لا بد أن لا يحيد عنه، ولا بد من إنهاء الكتاب كما تعلمون. ولكن الإنسان حينما يقرأ هذا الكتاب يحتاج أنه في حاجة ماسة إلى أن يطالعه بين الفيلة والأخرى، وهكذا كتب السلف رحمهم الله. ولعل الله سبحانه وتعالى إنما حفظ هذا الكتاب مع تطاول الزمان ببركة النية الصالحة لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى، ومتابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في المسائل إلى فيما يتعلق بالكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند ذلك. نقرأ الآن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدين ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال البربهاري أجل الله المثوبة ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير من كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه المسألة أو هذا العنوان أو هذه الفقرة التي كتبها الإمام البربهاري معروفة عند علماء أهل السنة بعنوان الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أنهم يقولون من أصول أهل السنة: الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العنوان يدلك على أن ثم شيء وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم لكل أحد، لأنه بعد مقتل عثمان تفرق أهل الإسلام إلى طائفتين كما تعرفون، وانشغل بعضهم ببعض، وقعت فتنة عظيمة، وكل طائفة ترى أن معها الحق. ولهذا فأهل السنة بعد ذلك استقر أمرهم واتفقت أقوالهم على أن بحث ما كان بين معاوية وعلي رضي الله عنه ينبغي أن يكون الإنسان فيه على الإجمال، والترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتمسك بأصول أهل السنة في النظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامد، وعدم الطعن فيهم، ترضي عنهم جميعا لما سبق من النصوص في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال أهل السنة: إنك ربما إذا بحثت هذه المسائل وتعمقت فيها وأصبحت شغلك الشاغل معرفة هذه الأحداث، ربما يقع في قلبك شيء من الغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما علي وإما معاوية، وأنت أيضا لا تسلم من الإثم، ولهذا ينبغي لك أن تقف تجاه هذه القضايا. ولأن الباحث في هذه القضايا لا يكاد يجد شيء ثابت، كل القضية قضية روايات تاريخية وأحداث رواها الناس، لكن على وجه التفصيل والمعرفة الدقيقة لا يمكن أن تعرف هذا. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا فعلوا عن اجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فخطأه مغفور وله أجر واحد. قال السنة يقولون أن الحق كان مع علي، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار الذي هو في صحيح البخاري: تقتلك الفئة الباغية. ومع ذلك يترضون عن معاوية وعن الزبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنهم ما فعلوا ذلك عن اجتهاد، وهم فعلوا ذلك عن اجتهاد، ويحملون أفعالهم وأقوالهم على أحسن المحامل. ولهذا إذا رأيت من يبحث هذه المسائل ويطرحها بين عوام الناس ويثيرها، فاعلم أنه إنما يتوصل بها إلى شيء آخر. ولهذا لا يحدث الناس مثل هذه القضايا ويعني تجعل كالقصص التي تركها ما يفعل بعض المعاصرين، هذا غلط مخالف منهج أهل السنة. واضح؟ الإنسان يعرف هذا الأصل، أن هذا الأصل مقتبس من الدليل القرآني الذي قد ذكرت لك. نعم. وما قرره البربهاري في هذا الأصل، أما ما ذكره من الحديث هذا لا يصح بهذا اللفظ، ولكن جاء في الحديث الآخر الذي هو حسن بالشواهد: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وتم أحاديث ثابتة: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة التي يرويها أهل السنة في اعتقادهم. نعم. أحسن الله إليكم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. معنى كلام البربهاري في هذه النقطة والفقرة يعني لا تأخذ المال الحرام، ولا يحل دم مال مريم لمثل إلا بطيب نفسه، هذا ثابت، لا يجوز لك أن تأخذ أحد من مال أحد إلا ونفسه قد طيبة فيما أعطاك. كذلك لا تأخذ مال الحرام، يعني لو أن الإنسان عنده مكاسب محرمة أو يتعاطى أخذ الحرام وأكل الحرام ويكتسب هذه الأموال من حرام، فهذا إثمه عليه، هذا لا يبيح لك أن تأخذ منه، لأنه ممكن أن يتوب مما يفعل ويريد أن يرد هذه الأموال، فتكون أنت قد أخذت منه مالا في غير حله ولا يستطيع أن يرده، فإثمه على نفسه. وهذا يعالج قضية، لأنه ربما ينتشر بين الناس مثل هذه الأشياء، يعني ولهذا فيه مثل يعني يطرقه بعض العوام اللي نسأل الله السلامة العافية رقيق الدين، يتكلموا مثل هذا الكلام، يعني هو في الزمان السابق وحتى في الزمان المعاصر بعضهم يقول: السارق من السارق كالوارث من أبيه. فهذا غلط مخالف لما جاءت به الشريعة. فإذا كون أنه سارق أو يأخذ مال حرام هذا لا يبيح لك أن تأخذ منه، لأنه إذا سرق الإثم عليه، وربما يكون يرد هذه المسروقات، هذا الذي يريده البربهاري رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم. قال: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسي، لا تقول أترك المكاسب وآخذ مع قوني. لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هو يبين الآن فيما يتعلق بالمكاسب، يقول لك أن الأصل في المكاسب الحل، والأصل في البيع أنه مبني على الحل، والمعاملات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. يقول الأصل في المكاسب الحل، والمكاسب التي هي حلال التي تبين لك أنها صحيحة من جهة الشرع، إلا ما ظهر لك أنه فاسد، تبين لك أن هذا مكسب فاسد، إما أن تم عيب أو لم يتحقق فيه شرط من شروط البيع أو فيه ربا أو فيه أي مكسب من المكسب تبين لك من خلال الشريعة، فهذا اتركه. ثم يفترض الاضطراب رحمه الله يقول إذا عم الحرام، عم الحرام في مكاسب الناس، هذا اضطراب أنه إذا ربما يكون في زمان أو في مكان تكون المبايعات كلها حرام، إما أنها مشتملة على ربا أو لا يستطيع، هذا قد يوجد في زمان أو في بعض بلاد الكفار الذي ابتلي الإنسان بالمقام معهم قد لا يستطيع أن يشتري مثلا بيت أو لا يستطيع أن يفعل يشتري سيارة إلا بطريق الربا، فهل نقول لهذا أنه افعل ما يقول؟ وإذا عم الحرام على فرض ذلك فيأخذ القدر الضروري من الحياة ممسكة النفس، يعني اللي يحصل به قيام الأود وقيام الحياة، وأما ما عدا ذلك فلا تفعل، يعني ما تفعل مثل هذه الأمور ولا تتعاطى هذه المحرمات. واضح هذه النقطة؟ قال ويقول ثم قال وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد، يعني ما يمسك نفسه، ولا نقول ترك المكاسب، يقول لا نقول ترك المكاسب وخذ ما يعطوني، يعني لا تصير شحاذ ولا متسول ولا من السؤال الذين يسألون الناس باعتبار أن المكاسب حرام فتلجأ إلى السؤال، إذا عم الحرام تقول والله أنا بجلس وأسأل الناس لأن كسبي بالسؤال، يقول لا تفعل هذا لأنه لم يفعله الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكسب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس، يعني بعض المكاسب قد يستقذرها الناس، وأنتم تعرفون هذه لا أحتاج، مثل الحجام مثلا أو أشياء مثل هذا قد يستقبلها بعض الناس أو عموم الناس أن يكون، يقول عمر المكسب الحلال تكسب بهذا الطريق خير من أن تسأل الناس، وهذا فيه النهي عن السؤال. فإذا هو يتكلم عن قضايا، وربما يكون البربهاري رحمه الله تعالى عايش بعض هذه الأمور في زمن فتنة أو أزمنة أو أماكن، الله أعلم. نعم السلام الله عليكم. قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت فخلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. هنا يقرر مسألة الصلاة خلف أهل البدع، قل الصلاة الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا. طبعا هذا الجهمي الجهمية المحضة، الفرقة المعروفة الذين يقولون بتعطيل الأسماء والصفات، يقول هذا الجهمي صليت خلفه فأعد صلاتك، وهذا يدخل في هذا الجهمي والرافضي والقدري من منكرة العلم وسائر أهل البدع المكفرة، لأن ثم من البدع ما هي مكفرة ومن البدع ما ليست مكفرة، فمن وقع في بدعة مكفرة فلا تصلي خلفه، كذلك الذي يستغيث بغير الله عز وجل ويذبح لغير الله لا تصلي خلفه. قال وأعد فإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان، إذا كان أمير بلد أو سلطان بلد هم كانوا يتولون إمام الصلاة، وتركك للصلاة خلفه قد يترتب عليه فتنة عليك خاصة أو فتنة عامة، يقول فصل خلفه وأعد صلاتك. واضح؟ قال وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب السنة فصل خلفه، هذا معلوم ومعروف أن صاحب السنة صلاة خلفه صحيحة، لكن الكلام في الصلاة إذن مثلا صلاة خلف الجهمية لا تجوز، وهكذا سائر البدع المكفرة، وكذلك إذا كان الجهمي إمام فإنك تصلي خلفه ولكن تعيد صلاتك، وإنما قال لما بالصلاة خلفه درءا بالفتنة العامة أو الفتنة الخاصة على الإنسان، لأنه إذا كان من الأعياد وترك الصلاة خلفا لربما يترتب عليه ضرر عليه. والفتنة مدفوعة إما على الخاص، الفتنة خاصة والعامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال والصلأ قال والإيمان بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قد قلت لك البربهاري يعالج قضايا موجودة في عصره، فربما كان حصل إنكار من أن المقبور مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ليس في أبي بكر ولا عمر، فيقول وهذا ثابت من جهة الدليل ومن جهة التاريخ أن عمر وأبا بكر رضوان الله عليهم دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. قال فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب. الصحيح أن التسليم عليهم ليس بواجب، فلعل هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا إذا ترتب على ذلك ضرر عليك فإنك تدفع الضرر عنك. والبربهاري في زمانه كان من المقبول أن أهل العلم وأهل الفضل أنهم يحتسبون، وأما بعد ذلك فالأمور ترتبت وربطت بالسلطان وبنواب السلطان. وأما فتغيير المنكر باليد هذا ليس إلا للسلطان. أما في الأزمنة المتقدمة فكان ثم إذن للناس وعامة الناس، يعني من جهة أهل العلم أنهم كانوا يمارسون الإنكار باليد. واضح؟ ولهذا لو تقرأ في البداية النهاية تجد أن فلان كان يفعل وفلان يفعل، فهذا هو أحسن المحامل. وللأصل في الإنكار باليد إنما هو للسلطان وليس، أما الإنكار باللسان فهو لكل أحد بالتي هي أحسن، ينكر الإنسان بلسانه وينكر بقلبه، هذا ثابت على كل أحد. الإنكار باللسان مطلوب. واضح؟ قال إلا ما ترتب عليه ضرر، فإذا ترتب عليه ضرر عند ذلك تمسك. نعم. وتلجأ إلى الإنكار القلبي. أحسن الله إليكم. قال والتسليم على عباد الله أجمعين. السلام من شعائر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال أفشوا السلام بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذه السنة التي ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى بدأت تظهر في أحوال الناس، والإنسان ينبغي إذا كان سنيا أن يأخذ بالسنة على وجه الكمال، لا يأخذ شيئا من السنة ويترك. هكذا أهل السنة، يعني السنة ومنهج السلف شامل للكليات والجزئيات. ومن علامات السني إفشاء السلام، إفشاء السلام من الصدقاء أفشوا السلام، أنك تستغرب أن بعض الناس يمر جنبك ويطالعك بنظري ولا يسلم عليك، هذا الحقيقة مصيبة بري الناس بها في هذا الزمان، خاصة الزمن المعاصر. والإنسان الذي أدرك يعني أناس من قبل سنوات ما أدري ربما يكون شبكات التواصل والأشياء هذه والتفكير في الدنيا شغلت الناس، الإنسان ينبغي أن يفشي السلام، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، هذه من السنة، هذا من منهج السلف. نعم. السلام الله عليكم. قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له. طبعا أنا ذكرت لك أن الإنسان المؤلف يعني ينصدق بالحالة النفسية التي كانت يعيشها رحمه الله، لأنه لو قرأت سيرة البهاري لوجدت أنه تسلط عليه وظلم ومات مختفيا، فكتابته لشرح السنة يبين لك هذا الأمر من خلال فقرات هذا الكتاب. قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر، هذا من علامات أهل السنة حضور صلاة الجماعة. لهذا عبد الله بن مسعود يقول عن صلاة الجماعة: إنهن من سنن الهدى، إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو ترك ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فمن علامات أهل السنة أنهم يعمرون المساجد، لهذا علامات أهل البدعة ترك صلاة الجماعة. قال: فلا تترك صلاة الجمعة والجماعة. ولهذا يرون صلاة الجماعة وصلاة الجمعة خلف الإمام الفاجر، وصلى الصحابة رضوان الله عليهم خلف الفجار كما قدمت لك، كالحج صلى خلف الحجاج، وصلى خلف ابن عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك، فيصلون خلف الفجار إذا كانوا أئمة، وذلك تحقيقا لهذه السنة. قال: والعذر كمرض. طبعا العذر معروف أن المرض عذر، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على صلاة الجماعة أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، من حرصه على صلاة الجماعة لما جاء فيها من الفضائل التي لا تخفى عليكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفضلة والثواب عظيم بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، وهي من علامات السنة، من علامات الخير، ومن علامات الإيمان. وإنك تعجب ممن يحاول أن يشكك في وجوب صلاة الجماعة في هذا الزمان، ويحاول أن يقول صلاة الجماعة سنة، ويحاول يتعسف. هؤلاء في الغالب ممن خالف طريقة أهل السنة ومنهج أهل السنة. ولهذا هذه لها أخيات، لا تحسب أن هالمسألة هي المسألة الوحيدة، بل لها أخيات تعرفها من هؤلاء. ويأتيك شخص يقول لك والله أن إغلاق المحلات وقت الصلاة أن هذا مخالف لعهود المسلمين والدول الإسلامية. يعني الحين اللي تتميز بهذه الدولة السعودية عن غيرها هي أنه إذا أذن المؤذن أغلقت المحلات للصلاة، ويعاني الناس على الصلاة، يجينا من يشكك في هذا الأمر ويحاول يتعسف. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا يعني أهل الأهواء، كما قال الله عز وجل: لا تعرفنهم في لحن القلب، لا تعرفنهم في لحن القلب، وسيماهم في وجوههم، تجد كل فترة يطلع لك واحد يتكلم في هذه القضية. هؤلاء أهل الأهواء. طبعا هؤلاء يتوصلون إلى ما هو أعظم، لهم أهداف، قد يكونوا مأجورين ومغفلين يضعون في الواجهة، لكنهم لهم أهداف، أهداف من جهة الدين وأهداف من جهة الدنيا. أما من جهة الدين فهذا ظاهر، وأما من جهة الدنيا فهذا كيد ومكر في هذه الدولة المباركة حتى يسقطوا عنها الشرعية وعما تميزت به. أعظم ما تتميز به هذه الدولة بعد تحكيم شرع الله عز وجل هي هذه القضية المهمة، قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة. فالرجل من المشرق والمغرب يأتي وهو لا يصلي، ثم يعان بهذه القضية فيصلي صلاة الجماعة ويستقيم وتتغير أحواله. هذه ميزة عظيمة، ما يصحب ذلك من أخطاء تعالج بقدرها. أن بعض الناس ربما يخرج عن الموضوع، يقول والله مثلا أن بعض الأئمة يتأخر، هذه القضية تعالجها الجهات المختصة. أما أن يقال أن إغلاق المحلات وقت الصلاة هذا معلوم من شعائر الإسلام، إذا كانت المحلات فاتحة ومن اللي بيصلي؟ قيمة الفرق بين بلاد المسلمين بين بلاد الكفار، هذا ما تميز به هذه الدولة. وتجد مع ذلك من يشكك ويتكلم بين الفينة والقفة. فأنا ألفت أنظاركم إلى أنهم مرادهم لأمرين: أمر الدين، وهذا واضح لكم، وأمر الدنيا، فقد قلت لكم إنهم يريدون إسقاط الشرعية عن هذه الدولة ويتوصلون حتى لا تتميز عن غيرها، بقصدوا أو لم يقصدوا. نعم. حسن الله عليكم. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يهتد به فلا صلاة له. لأن الإمام إنما جعل يؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله عليكم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. ولأن السيف مذهب الخوارج، ولهذا كان السلف كما قدمت لك يقولون فلان حسن كان يرى السيف أو هذا، فيجعلون من مواضع الجرح يرى السيف، واضح؟ فهؤلاء الذين يرون السيف بالخروج على السلاطين أو استحلال دماء المسلمين وأموالهم كما هو معروف من مذهب الخوارج. قال ولم معروف أن المنكر باليد، وقد قدمت لك أن باليد الأصل اختصاص السلطان بذلك، ولكن في الأزمنة السابقة كان أهل العلم الذين يشار لهم بالبنان كانت السلاطين تأذن لهم بمسألة الإنكار باليد، وهذا مثل ما نقل عن شيخ الإسلام التيمية وغيره من أهل العلم، واضح؟ فكان هذا معروف وكان لهم إذن. أما الآن بعد تطاول الزمان وتغير الأمور، فالأصل أن الإنكار باليد، لماذا؟ الأصل اختصاصه بالسلطان، فلا يتعدى الإنسان في مثل هذا. نعم. السلام الله عليكم. قال والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. وهذا يعطيك الضابط في المستور، هذا يستفيد منه كثير من الناس الذين يعرفون. بعض الناس يقول مثلا الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من معاملة الناس بالستر. نعم، المستور ما لم تظهر منه ريبة، يعني الإنسان هو الذي يصير كعامة الناس، أما إذا ظهرت منه ريبة، وذكر أهل العلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرية التي توجب الاحتساب، كان يسمع مثلا من مكان مغلق مثلا الغناء والرقص وما شابه ذلك، يقول والله هذول مستورين، لا هو صحيح، المستور هو الذي لم يعلن ولم تظهر منه ريبة، واضح؟ إذا كان ما ظهرت منه ريبة فلا تفتش، من هي عن التفتيش وعن التجسس والتحسس، لكن اللي يظهر منه خلاف ذلك والريب كثيرة جدا لا يمكن حصرها، قرآن الأحوال التي يثبت الإنسان مريب هذا، فلأهل الأمر معروف من المنكر الاحتساب عليه والبحث عن شأنه حتى يقطع المنكر، لأن ظهور الريبة دليل على ظهور المنكر، لأنه لو كان مخفيا ما ظهرت منه الريبة، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. هنا يرد البردعاري رحمه الله تعالى على المتصوفة والباطنية، يدعون أن الدين ظاهر وباطن، أما الباطنية فهؤلاء زنادقة خرجوا عن الدين، لأنهم يعتقدون أن للدين ظاهر يخالف الباطن، وأن علم الباطن يختص به هؤلاء، وهؤلاء زنادقة وكفار الباطنية من الإسماعيلية ومن شكلهم وسار على مذهبهم من الدروز والنصيرية، شك في كفرهم. والطائفة الأخرى ممن يدعي علم الباطن المتصوفة والطرقية، اللي يزعمون أن الإنسان يفتح عليه في علم الباطن ما يخالف به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن الخضر مع موسى على هذا النحو، وأنه تعلم ما يسمى بالعلم اللدني، وهذا العلم اللدني يتلقى الإنسان ويخالف به الشريعة، طبعا هذا باطل، الاستدلال بقصة موسى مع الخضر باطل، لأن موسى كان مبعوث خاصة لبني إسرائيل ولم يبعث للخضر، واضح؟ لهذا قال الخضر موسى أنت موسى بني إسرائيل. والخضر الصحيح من أقوال العلم أنه نبي، لأنه ما فعل ما فعل إلا على سبيل الوحي، فهؤلاء يستدلون بمثل هذا، هؤلاء الذين يدعون علم الباطن كالمتصوف كالحلاج وابن عربي والتلمساني وغيرهم كلهم يدندنون حول هذا، متأخرة المتصوفة كذلك على هذا المنهج ادعاء علم الباطن وأمور كثيرة، حتى والعياذ بالله يدعون أن هذا الكون يدبر هذا الكون أبادل والأقطاب إلى غير ذلك من الانحرافات التي هي معروفة عند المتصوفة الطرقية. يقول احذر من هذا ليزعم، لأن الدين ما في شيء اسمه باطن، الدين ظاهر، الشريعة ظاهرة وأحكامها ظاهرة، ما فيها أسرار في الدين الإسلام، الدين ظاهر وليس في شيء مخفي أو يخفى كما يدعي بعض أهل الأهواء، الدين كامل وظاهر وليس شيء في الدين مكتوب. نعم. كيف؟ لا نعم. صوفية اي نعم الطرقية هؤلاء دينهم قائم على الشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل. فرق بين الصوفية الطرقية وبين من يعني ينتحل التصوف ويعني يكون عنده تصوف. انا اقول الصوفية الطرقية الذين لا نعرفهم من الطرقية الصوفية عز وجل قيامهم على الشرك بالله عز وجل بدعاء غير الله باستغاثة بغير الله هذا معروف. كل الطرق الموجودة ليس ثم طريق سليم من هذه الانحرافات والعياذ بالله والكفريات. وهذا شهد عليهم أهل زمانهم شهدوا عليهم من المتصوفة وفي كتاب يعني يخفيه المتصوفة اسمه أنا قرأت قريبا اسمه الزوايا وما فيها من المنكرات والبدع لأحد المتصوفة الذي ترك التصوف كان أبوه الشيخ طريقة الغماري أحمد الغماري رحمه الله ترك التصوف وكتب عن التصوف كان كتاب جميل جدا موجود ترى يمكن تجدونه في الانترنت على PDF الزوايا وما فيها من منكرات ذكر أشياء عجيبة عن المتصوفة لا نطيل عنها لكن من أغرب ما شاهد يعني من باب يعني الفوائد والترويح يقول إني رأيت في مسجد بالقرب من مسجد الحسين اللي في مصر اللي يدعون أن الحسين مقبول رأسه هو جزء من بدنه فيه فيقول فرأيت الشيخ أو الطرق يحضرون إلى هذا المسجد ويقيمون احتفالاتهم الصوفية قد رأيت هذا بعيني. يقول أنا رأيت في المقهى أشخاص قد تجمعوا على يعني شخص قد لابس هنداما يعني جميلا وشكله يعني غريب يعني فيه وسامة هنا. يقول فاستغرب فقلت من هذا الرجل؟ يقول لابس ثياب رجل. يقول فقالوا لي هذا شيء هذه ابنت هذا شيخ الطريقة. قلت هذا ذكر أم أنثى؟ قالوا أنثى لأن الشيخ الطريقة مات فورثوا البنت رئاسة مشيخة الطريقة وهي الآن شيخة الطريقة ولبسوها عمة وثوب هذا راه الغماري أحمد الغماري. لا حد للضلال ما شاء الله السلام عليكم. هم الآن الصوفية إذا جاء يوم المولد النبوي تراهم يرقصون في المساجد ويدعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهم ويقومون الحضرة كل المتصوفة الطرقية على هذا النحو. لا أعلم طريقا من الطرق سليمة كلها والعبد الأضالة مضلة نسأل الله السلام عليكم. نعم. قال وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق. هنا بين أن المرأة ليس لها أن تهب نفسها للرجل هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم متفق عليه كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ليس عنده موهوبة كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس. قد تكلم أهل العلم في الفلانة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا ملك يمين أو زوجة وليس عنده امرأة موهوبة. وامرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقولوا ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا كلام شديد من البربهاري رحمه الله تعالى يعطيك قواعد ثابتة. إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى هذا صحيح. ولهذا كما قد قدمت لك معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الطريق وعلى غير المنهاج الصحيح فاحذر. ولهذا يقول لا تحدث بشيء من زبرهم. الصحابة مو معصومين من الخطأ، يخطئون، ليس لهم العصمة. لا نقول بعصمة الصحابة كما يقول الروافض بأئمتهم الاثني عشر، نقول أن الصحابة يقع منهم الخطأ والزلل، ولهذا يقول ولا ما غاب عنك علمه، لأنك ما حضرت الوقائع، سيغيب عليك شيء كثير جدا ولا تسمعه من أحد يحدث به. لا تسمع أحد يتحدث بما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تأخذ هذه الأمور على القضايا والإجمال، ولا مانع تطلع على كتب أهل السنة التي دونت التاريخ، لكن تبحث وتفتش وتنقب، هذا خلاف منهج أهل السنة كما قد قدم لك البربهاري رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى المبتدع. نعم، لأن الطعن في الآثار بريد الزندقة، ولا شك أن من يطعن في الآثار في الأحاديث يتكلم فيها ويتحكم، أنا رد هذا الحديث أو لا يقبل هذا الحديث عقلي أو هذا الحديث غير مقبول، اتهمه في الإسلام، هذا خطير، هذا بريد الزندقة، رد الآثار والكلام فيها، أو من ينكر السنة تكلم بالسنة، لا شك أن هذا بريد الزندقة. نسأل الله السلامة والعافية، يعطيك علامة تعرف بها وتميز بها، فتشك أن صاحبها هو مبتدع، يعني مبتدع حينما يتكلم في آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فيحذر الإنسان مثل هذه الأمور، ويعظم الآثار، يعظم ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجماعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك. الله، هذا يبين، وهذا موجود يعني في الزمان السابق وفي الزمان المعاصر، أن أحكام الله نافذة ولا تتعطل بوجود الجور من السلطان. ولهذا قال أهل السنة والحج والجهاد ماضيان مع كل أمير بر كان أو فاجر، وأحكام الله والحرام محرم. واضح، لأن بعض الناس يقول إذا وقع الجور من السلطان أو صارت العثرة للإنسان أن يأخذ من أموال السلاطين كما يفعل بعض الناس الآن، يزين لهم الشيطان حرام ويقول أن هذا ظفر، هذا انحراف، فرائض قائمة ولا يبطلها ما حدث من الإمام من الجور والظلم والأثرة، كما قد ذكر لك البربهاري رحمه الله تعالى، قال وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله. لأن أهل السنة هي الجماعة، وأهل البدعة هي الفرقة. فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، أهل السنة الجماعة، جمع كلمة، يجمعون الكلمة، يحقنون الدماء، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أثارهم طيبة على الأفراد والمجتمعات والبلدان والحكام. لا تقوم الدول ولا تبنى ولا تعمر الأوطان إلا بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف. ولهذا الدولة التي تظهر السنة وتظهر منهج السلف فهي تبشر بالعمار والازدهار، ومن تتبنى النحل الفاسدة فقل عليها الوباء والدمار. ولهذا الخوارج لا يقيمون دولة، الخوارج لا يقيمون دولة، اعرف هذا، دولهم منقطعة ومنتهية، لأنه قائم على البدعة، مو بهالجماعة، بهالفرقة، يستبيحون دماء المسلمين على أدنى شبهة، كما هو معلوم من زمانهم السابق والمعاصر. فلا تغتر بالدعايات وبالأشياء اللي تظن، كلما خرج قرن قطعه الله، مقطوعين، لأنهم قائمين على غير السنة وعلى غير الجماعة، ولا يحصل بهم، ولهذا هم لا يوثق بعهودهم ولا بذميمهم، ولا يمكن أن تقوم الدولة على منهج الخوارج، مهما فعلوا، مهما أقاموا، مهما أعلنوا إمارة، ومهما ظنوا أنهم كسبوا، ومهما، بالعكس، في الزمان المعاصر الآن الخوارج، ومن كان على منهج الخوارج مثل الكلب العقور، يستخدمه الأعداء ويطلقونه لأهداف، هكذا معلوم من منهج الخوارج، ولهذا ما أضر ما أضر على الإسلام والمسلمين مثل الخوارج، ما عطل الفتوحات للخوارج، ما أفسد بلاد المسلمين في الزمن السابق للخوارج، تاريخهم حافل بهذا، لا يقيمون لا دين ولا دولة. نعم. أحسن الله إليك. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: حدثنا مردوي الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذه الفقرة العظيمة يشرق فيها أهل الأهواء، فإذا أردت أن تعرف صاحب الهواء فامتحنه عند هذه المسألة، فإنها تظهر على فلاتات لسانه وعلى وزنات وجهه الغضب، لأنه في قلبه هوى ويضمر أشياء. فهذا منهج أهل السنة، الدعاء للسلاطين بالعافية، لا تملقا ولا نفاقا ولا طلبا لدنيا، هذا منهج عندهم. هذا البربهاري اقرأوا في سيرته، تأذى من السلطان، هو مات مختفي، تأذى من السلطان سلطوا عليه. وابن تيمية رحمه الله تعالى مات مسجونا في سجن القلعة، فما يتغير منهجهم، منهجهم ثابت، لأنهم تجردوا من الأحواء. ولهذا يقول البربهاري: وإذا رأى الرجل يدعو على السلطان. ولهذا بعض الناس يحاول يتأسف ويحاول يبطل هالآثار، هذا ثابت بالنصوص، الدعاء للسلاطين لأن صلاحه، وهذا تدل عليه مقاصد الشريعة لأنهم يصلحوا، لأن صلاح السلطان به صلاح الرعية، هذا أمر متفق عليه، ويذكرها أهل السنة في عقائدهم، وليس البربهاري هو وحده. فحاول يقول: ولا ندعو عليهم، دعاء للسلاطين ليس من منهج أهل السنة. ندعو لهم بماذا؟ لا ندعو لهم إلا بما فيه النفع المتعدي للمسلمين، ما نبالغ في الدعاء، نقول ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، إن الله يعافيهم من المعاصي ومن الذنوب، وأن يثبتهم على السنة، وأن يوفقهم للسنة، وأن ينصر بهم الدين. هذا الدعاء ندعو لهم بهذا الدعاء، هذا منهج أهل السنة، مو بأن الإنسان يدعو ليعطي أو لا يعطى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذم من إذا أعطي دعا وإذا منع من الدنيا تحول، قال: من بايع إمام لا يبايعه إلا الدنيا، إن أعطي منها رضي. هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة، نتكلم عن أهل السنة. ولهذا بين لك وعلل لك البربهاري السبب للدعاء بالسلطان، وهذا منقول عن الأئمة فضيل بن عياض وغيره كالإمام أحمد: ندعو لهم بالصلاح والمعافاة والهداية والتوفيق والرشاد. ولا كما قال الحسن البصري رحمه الله: لولا السلاطين لأكان الناس بعضهم بعضا، ولولا العلماء لكان الناس كالكلاب وكالبهائم ما يفهمون. فلولا وجود السلاطين ووجود السلطان لأكان الناس بعضهم بعضا، فلا تؤمن السبل إلا وجود السلطان. والإنسان يتبصر في الدول التي يحصل فيها اختلال أمن وسقوط السلطان وذهب، يأكل الناس بعضهم بعض. هذا منهج أهل السنة، منهج رحمة، منهج عمار وازدهار، كما ذكر لك البربهاري، وبينه وبين البربهاري 1000 سنة. هذا محل اتفاق بين أهل السنة. نعم. هنا حسن البصري. أحسن الله إليكم. قال: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. هذا في ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، هن أمهات المؤمنين. ومن يتكلم في أمهات المؤمنين لا يتكلم فيهم إلا من كان رافضيا، فالرافضة قطعا في عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، ويتكلمون فيها ويطعنون فيها كما تعرفون. وهذا ما ذاك إلا زيادة لحسناتها رضي الله عنها. فحب أمهات المؤمنين وحب عائشة رضي الله عنها من علامة الإيمان ومن علامات السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإذا رأيت رجلا يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا قد قدم لك قبل ذلك، لأن صلاة الجماعة من سنن الهدى، والصلاة مع السلطان ولو كان فاجرا من السنة، صلاة خلفه وترك الصلاة خلف السلطان إذا لم تكن بدعته مكفرة فمن البدعة، لا بد أن تصلي خلفه. نعم، لأن ذلك من لزوم الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. يعطيك الضابط في الحلال. الحلال يعني البين اللي تحلف عليه أنه حلال، والمشبوه اللي ما تستطيع انك تحلف ان هذا حلال. واضح؟ هذا تتركه، هذا من الورع ان تترك المتشابهات والمشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. في اللي فيه ريب تتركه تورعا وابتعادا وتطيبا لمكسبك. نعم. احسن الله اليك. قال: والمستور من بان فطره والمهتوك من بان هتكه. يعني الانسان المستور يعامل الناس بظاهر أحوالهم ما لم تظهر منهم الريق، والمهتوك هو من بان فسقه وفجوره وبدعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهم واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. البربهاري يتكلم عن الواقع الذي يعيشه رحمه الله، ولهذا كان السلف يوصفون بالألقاب. أهل السنة يأتي يبغي عليهم أهل الأهواء بالألقاب، لأن أهل الأهواء وأعوان الشيطان ينفرون عن الحق بالألقاب، بالدعايات والكذب. ولهذا كان أبو كلابة الجرمي يقول: يا أهل السنة لا تهولنكم الألقاب، يعني لا تتخوفوا من الألقاب، فإن الوقيعة في أهل الأثر من علامات أهل البدع يقعون فيهم، ويتختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب المخالف لهم. فلان يقول لك أن إذا قال لك فلان يتكلم في التشويه فلان مشبه فاعلم أنه جهمي، بحسب الزمان. كان جهمية في زمان البربهاري يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، لأنه في زمانه وإلى زمان هذا يصفون أهل السنة بأنهم نواصب. الآن تجدهم يقول النواصب يقولون الروافض. قال: إذا سمعت الرجل يقول تكلم في التوحيد وشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، يعني في زمانه كان المعتزلي يقولون التوحيد، لأن من أصولهم التوحيد، والتوحيد ضمنه ماذا؟ نفي الصفات، إثبات الأسماء ونفي الصفات، كما هو معلوم من أصولهم الخمسة. أو يقول فلان مجبر يعني يصير قدري، أو يتكلم بالعدل، فالعدل من أصول المعتزلة ويضمنونه نفي القدر فاعلم أنه قدر قدري، ويقول أن الله لم يخلق أفعال العباد. إذن هذه الأسماء ما تهولك. في هذا الزمان يصفون أهل السنة بألقاب، بغض النظر عن هذه الألقاب، الإنسان لا ينصرف إلى الألقاب، ولكن ينظر ما تحت هذا الألقاب من معاني. أما اللقب فهذه من التنابز بالألقاب الذي يمكن الإنسان أن يحسنه، يصف الإنسان بأنه كذا وكذا، المعنى ما تحت هذه الألقاب هل هو حق ولا باطل، واللقب ينفر عن الحق كما هي عادة أهل البدع بالألقاب. واضح؟ فالإنسان ما يلتفت الألقاب، وإنما يلتفت الألقاب الهمج الرعاح أتباع كل ناحب، هذول يكتبها هم اللي ينفرون إذا سمعوا الألقاب. لكن أهل الحقائق وأهل النظر والبصائر فإنهم لا تهولنهم الألقاب كما قال أبو قرابة. وبالعكس كلما توهم أهل السنة بالألقاب ووصفوا بالألقاب قديم، هذه سنة معروفة، الوقيعة فاللاثر كانوا يسمونهم حشوية والنوابت وزوامل الأشفار وأشياء كثيرة، فما ضر الحق الألقاب، دين الله محفوظ والسنة منصورة. لكن الشأن لا أن ينفر عنك من الألقاب، لكن الشأن أن تكون أنت من هؤلاء الذين تنفر عن السنة بالألقاب، هذا هو الخطر. نعم. أما أن توصف بأنك على هذا المنهج وتوصف بهذه الألقاب، والألقاب كثيرة لا حد لها ولا حصر، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان. واضح؟ نعم. إيه يا أهل السنة لا تهول أنكم الألقاب. نعم. بسم الله عليك. قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. هذه مسائل تميزت بها كل بلد في وقت عبد الله بن مبارك، هذه قاعدة أن الإنسان يستبصر في البلد التي يحدث فيها شيء. ففي الكوفة في وقت زمن عبد الله بن مبارك شاع مذهب الرافضة الرفض، فقال لا تأخذ على الكوفة في الرفض شيئا، من جهة الرواية، من جهة رواية الأحاديث، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، لأن أهل الشام كان أهل البطش، وكانوا كما تعرف دولة بني أمية أسرفوا في ما يتعلق بالسيف. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، أهل البصرة شاع فيهم القول بنفي القدر. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، شاع فيهم الإرجاء في أهل خراسان. ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، الصرف يعني في المبايعات في مسائل البيع والربا. ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئا، لأن أهل المدينة كانوا في زمن عبد الله بن مبارك يستبيحون شيء من الغنى وكان لهم رأي فيه، فكان عبد الله بن مبارك يعطي قاعدة في أن مثل هذه الأمور الإنسان إذا شاعت البدعة أو المعصية في بلد فلا تأخذ منهم في هذه البدعة أو هذه المعصية شيئا، لا من جهة الرواية ولا من جهة ماذا ما ينقلونه ويذكرونه لك. الإنسان يكون عنده ميزان يعرف، لأنه قد تشيع قضية معينة فلا يأخذ بهم، هكذا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب بن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت رجلا يحب الحجاج بن المنهان وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. نعم. يعطيك ميزان في وعلامة وسمة في علامة السنة، يعني أنت إذا سمعت هذا الرجل يحب أبا هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي له الرواية، فاعلم أنه صاحب سنة. وأسيد بن حضير لأنه أسيد كان له موقف يوم السقيفة فيكرهون الروافض لأجل ذلك، لأنه حسم الموقف لأبي بكر، فإذا محبة الصحابة ومحبة علماء السنة قرينة على محبته للسنة على اتباع السنة، فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، يعني علامة طيبة أن يحب الصحابة ويحب أتباع السلف. ولهذا ذكر لك جملة من أهل العلم وهم يختلفون في كل زمان، فمن أحب علماء أهل السنة فهذه قرينة عظيمة على أنه من أهل السنة ويرجى له خير، إنه إذا كان يحبهم يرجى له خير. هكذا في كل زمان ومكان، ليحب علماء أهل السنة فإنه علامة وقرينة على أنه من أهل السنة. أحسن الله إليك. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. يعني إذا رأيت الرجل يجالس مع رجل من أهل الأهواء وأهل البدع، فالواجب عليك أن تحذره من هذه البدعة ومن هذا الهوى، تعرفه بالدليل أن هذا الذي يقوله فلان أنه مخالف لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله. وإذا جلس معه بعد ذلك فاتقه فإنه صاحب، لأنه قد قامت عليه الحجة ومع ذلك يجلس معه، فإنه لا يجلس معه إلا أنه صاحب هوى، وصاحب الهوى سوف يقع في البدعة. نعم، ويتابعه على ما كان عليه. نعم. أحسن الله إليك. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودع. نعم، لأن الزنادقة وال هؤلاء أهل النفاق ما يأتون جملة واحدة، وإنما يأتون بمراحل، بمراحل يخططون لها. فإذا رأيته ينكر السنة فهذه علامة على الزندقة، إنكار السنة، لأنه كما قد تقدم القرآن لا يفهم إلا بالسنة، الشريعة جاءت كاملة والسنة وحي ثاني، فعلم أنه على احتوى على الزندقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واعلم أن الأهواء كلها رضية تدعو كلها إلى السيف، وأرداها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. واعلم أنه من تناول أحد هذه القضية مهمة جدا، وذكر أن الأهواء كلها رضية، يعني ترضي صاحبها بالنار، وكلها تدعو إلى السيف. ولهذا نقل عن أبي قلابة أنه كان يقول: افترقت بهم الأهواء واجتمعوا للسيف. ونقل عنه أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. ولهذا حتى المرجئة، حتى المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فإنهم أهل سيف. حتى المرجئة، وقد ذكر الأشعري في المقالات أن المرجئة ممن يرى السيف، ممن يرى الخروج على السلاطين، وهو ما يثبت لك أن مقالة أبي قلابة الجرمي رحمه الله مقولة صادقة. فإذا يمكن أن نقول كل أهل الأهواء يجتمعون على السيف والخروج، وما ابتدع قوم بدعة إلا واستحل السيف. وهذا يعني يدعونا إلى بحث، وهو قضية الأهداف السياسية للبدعة، فإن البدعة من أعظم مقاصدها وأهدافها الأهداف السياسية، الخروج. ولهذا لا تصدق أن جماعة من الجماعات المنحرفة أنها ليس لها خروج أو ليس لها أهداف سياسية كما قد يصور لك من بعض الطوائف، فإنها كلها بعضها تظهر وبعضها تضمر. وكما قال الخبير والفقيه أبو قلابة: ما تبع قوم بدعة إلا واستحل السيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. لهذا قال إمام مالك وهو الفقيه رحمه الله لما قيل له في من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هؤلاء قصدوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يدروا على ذلك، لأنهم لو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم رفضهم الناس، ما حد يجتمع عليهم من أهل الإسلام، فطعنوا في أصحابه حتى يقول الناس هو رجل سوء، لأنه لو كان رجلا خيرا لقيض الله له رجال خير. ولهذا الباقلاني في كتابه كشف الباطنية عن الباطنية ذكر أن الزنادقة من الفرق الإسماعيلية وغيرهم، وأن الزنادقة يتسترون بالتشجع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسترون به. أنت الآن تسمع هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أمهات المؤمنين، ويتجرؤون بالإعلان ذلك، هؤلاء اتهمهم على الإسلام، هؤلاء زنادقة، واضح زنادقة، وإنما يدخلون في مذهب وفي عقيدة الرافضة لأنهم من خلاله يطعنون في الدين. لهذا يكثر في هؤلاء الذين يسلكون مسلك هؤلاء الروافض الانحراف والردة عن دين الله عز وجل، ليس لهم دين، نسأل الله السلامة والعافية، وليس لهم عهد ولا ميثاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع تحذره، فإن الذي يخفى عنك أكثر مما أظهر. لأن صاحب البدعة يظهر أشياء ويخفي أشياء بحسب الأحوال والأماكن والأزمان، وصاحب البدعة يعني يشتمل على النفاق، لا يظهر كل ما عنده. لهذا كان السلف رحمهم الله يقولون: أهل البدع فالعقارب متى ما تمكنت لدغت، وما يظهر لك اللي عندك، يظهر لك بدعته فاحذره وابتعد عنه، فإنه قد أخطأ ما هو أكثر. واضح؟ البدع لها يعني أخيات البدعة، فالإنسان يحذر من ضارتك من البدعة فاحذر سلامة لدينك، سلم على دينك حتى تلقى الله سليما من البدع والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحني طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك تخرج من بيت خمسة أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا قائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخمس لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر سيكفر؟ نعم. سواني. طبعا لأن البدع فيها ما هو مكفر، وطبعا هذا كلام من السلف رحمهم الله، قالوا على وجه التغليظ والتحذير والزجر، لا على وجه استحباب مجالسة الفساق. هذا ما يفهم كلامه يقول إنه جالس الفساق، لأن مجالسة الفساق أهل المعاصي وأهل الكبائر مما ينفر منه أهل الإسلام، أليس كذلك؟ يعني محل اتفاق، لا يمكن الإنسان أن يجالس من كان مسلما الفاسق ويستحل مجالسته ويجلس معه ويطيب له المقام، ما يمكن. لكن هو بين لك أن هذا ينفر من كل أحد، لكن مجالسة هؤلاء الذين يظهرون الصلاح، يظهرون الصلاح ويظهرون التدين، أهل البدع يظهرون التدين، تراهم ربما ترى أنهم على دين، يظهرون الدين ويظهرون الغيرة على الشريعة ويظهرون أشياء، فالإنسان يضعون ينصبون شراك لك مثل المصيدة يصيدونك. هذا يخشى على ولدي يوسف بن عبيد، يقول له: أن ترى أن تدخل على فلان الفاسق أحب إلي، لأنك الفاسق وصاحب الشهوة فإنه يعني لو فعل هذه المعصية تجد أنه يجد من نفسه تأنيب، ويجد من الناس الإنكار، ويجد من قلبه لأنه مؤمن فيه إيمان إنكار ما يفعل. لكن صاحب البدعة يرى أنه محسن ويرى أنه متدين ويرى أنه ينصر الإسلام، هذا خطورة البدعة. لهذا ما ورد في الحديث إن الله احتجب، هذا لا يصح، لكنه يصح موقوف إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، معناه صحيح، لأن المبتدع لا يوفق لتوبة. لماذا لا يوفق لتوبة؟ إنه يرى أنه محسن، كيف يتوب ويرى أنه على الطريق المستقيم؟ لهذا عظم إنكار أئمة السلف من مجالسة في أهل الأهواء، لأجل أنك إذا جلستهم تقع في قلبك البدعة، إذا وقعت في قلبك البدعة ربما تكبر وربما تزيغك عن دين الإسلام وتكفر، لأنه ثم من البدع ما هو مكفر، من البدع ما هو مكفر، ويخشى يقول إنك دينك أتلم عليك. لكن هذا مهما كان فعلته أو جلست معه فإنك يعني تحس بالذنب وتقلع، مصيرك للقلع، لكن إذا قعدت في البدعة فإنك لا تخرج منها إلا إن شاء الله، يعني من وقع في البدعة لا يتوب منها إلا إن شاء الله. من النوادر أن يتوب الإنسان من البدعة، نوادر، أما الأغلب فلا يتوب، لأنها مثل المرض اللي وقع في القلب صعب الخلاص منه. لهذا خلص قلبك من البدع من أهل الأهواء، واشتقم على السنة والزم السنة، واحذر هؤلاء. يعطيك الآن البربهاري وصايا عظيمة في مثل هذا، الزم هذه الوصايا حتى تلقى الله على السنة. نعم، حسن الله إليك. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، يعني في ردة، في ابتعاد عن بعد عن الحق. وهو يحكي الواقع الذي عاشه البربهاري رحمه الله، يحكي الزمان الذي عاش فيه، نحن لا نستطيع أن نحيط بالزمان الذي عاش فيه البربهاري. الناس يعني في إعراب، يقول احذر أهل زمانك وانظر من تجالس، لا تجالس إلا أهل السنة، وافرق من أهل البدعة والمصاحب، لأن الصاحب يسحبك ويسحبك إلى الشر والبدعة. فالإنسان يحذر مثل هؤلاء، فإن كم من إنسان وقع في المذاهب الردية بسبب الصاحب، كم من إنسان كان يرجى أن يكون من أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة وانحرف، لأسباب كثيرة يطول المقام بذكرها. الإنسان دائما يحرص على السنة، هذا دين الله، هذا هو النجاة، هذه هي العصمة، هذه هي الآثار، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المرديسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذروا، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم، هذا في كل زمان ومكان. فإن السلف رحمهم الله كان تميز بين الأشخاص اللي يدعي السنة وبين الكذاب، كما قال السلف: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا الفتح. من يألف من يجالس قد يخفي هو البدعة، لأن ترى أهل البدع أهل إخفاء، يخفي البدع ما يظهر على أمور، إما لأجل الدنيا وإما لأجل سيف السلطان أو لأجل أشياء معينة، واضح؟ فإن الإنسان يحذر من هؤلاء. فتعرف إذا ذكرهم، إذا جالسهم أو ذكرهم بخير، اثني على بشر المريسي ابن أبي دؤاد، هذه المعتزلة، بشر المريسي من أعيان الجهمية، وكان معاند، كان يقول في سجود معاندة للسلة سبحان ربي الأسفل، وثم يقول أشرس وقل هذين إذا أثنى عليهم قال والله هؤلاء أذكياء، هؤلاء يعني جهابذة، هؤلاء عندهم فكر، فاحذره واتهمه ولا تجالس. وهكذا من كان مخفيا للبدعة ولم تظهر لنا بدعته، وجدنا الفتة ومجالسة لهؤلاء أهل البدع ورؤساء البدع والذين يعني هم مغموزين بالبدعة والانحراف، فاعلم أنه صاحب بدعة، واحذر هؤلاء. حتى أن أهل الأهواء يدخلون في أهل السنة ويحاولون يفرقون أهل السنة، هذا كل يظهر بالبدعة. ولهذا يقال أن الإسماعيلية من حيلهم ولاعيبهم، وهذا ترى مشترك بين أهل البدع، أنهم يضعون شخص يدخل في مذهب أهل السنة حتى يبطل مذهب أهل السنة ويسمونه الكثار، يدخل ويظهر أنه من أهل السنة ثم يبدأ يطعن بالآثار ويطعن بالروايات ويشكك الناس، لأن هدفهم تشكيك الناس في السنة، مثل أهل النفاق. لأن يا أخوان البدعة وأهل البدع فيهم من شعب النفاق مثل أهل النفاق، كما قال الله عنهم هم العدو فاحذرهم، كذلك أهل البدع هم العدو فاحذرهم. كان السلف أنهم يخفون بدعهم ولا يظهرونها حسب الأحوال، وهم يريدون إشاعة البدعة وإضلال الناس عن الحق، وأكثر الناس همج الرعاء لا يفهمون ولا يعرفون، تغرهم العواطف، يغرهم الإنسان. ينبغي أن يكون سديد عند فطنة وحرص ثبات يميز ويعرف حتى يتلم له دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. الامتحان بالسنة جائز، كان السلف يمتحنون بالسنة، ولكن ليس على إطلاق. إذا أردت أن تأخذ العلم فلك أن تمتحن، لأنك ما تعرف أنه على السنة ولا غير السنة، فتمتحن بمسائل معلومة عند أهل السنة. ولهذا أبو الفرج الشيرازي الحنبلي ألف كتابا سماه مسائل الامتحان، جزء فيه مسائل الامتحان، المسائل التي يمتحن فيها فيعرض ما كان سنيا وما كان بدعيا، وذكر مسائل أصاب في أكثرها وأخطأ رحمه الله في بعض المسائل التي ليست من مسائل الامتحان، لكن ذكر أمور صلة السنة يعلم بها الإنسان أنه على السنة أو على البدعة، هذا معروف عن السلف. إذا أردت أن تأخذ العلم، إذا أردت أن تمشهول، أردت أن تضع فلان معلم أو الإمام أراد أن يضعه قاضيا أو إماما وخطيبا، يمتحن كل الناس يمتحنون، حتى أهل البدع يمتحنون أهل السنة، واضح؟ فإذا علموا أن من السنة لم يولوه مثل هذه القضايا، فمعلوم الامتحان، واضح؟ هذا يعرفه كل أحد، فتمتحن بالسنة، لكن لا على وجه المبالغة، لأن بعض الناس يبالغ، فلا تمتحن إمام الصلاة اللي يصلي، لأن يعني سوف يأتي معناه أن المستور الحال فما يبحث عنه، لكنك صار لك أمر وشأن تريد أن تولي أحد أو تضع مدرسين، لك تمتحن لأنك حريص على عقائد الناس ما يفسدونها، تمتحن. الامتحان في السنة ليس فيه شيء. نعم. لكن أهل البدع ينفرون من الامتحان، إذا سمعوا مسألة الامتحان ينفرون منه وهم يمتحنون، هذا من الغريب. يعني هم يحرمون على أهل السنة ويجوزونه لأنفسهم، هذا من الكيل بمكيالين. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق عن السنة قبلك، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. فالله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإنما الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في نفس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. وقف عند هذا الموضوع. قال: وإذا أردت الاستقامة عن الحق وطريقة للسنة، فاحذر الكلام، كثرة الكلام والخوف في علم الكلام وأصحاب الكلام والمراء والجدال والأقيسة والعقليات والمناظرة في الدين. بعض الناس، ولهذا قال السلف: من أكثر الخصومة، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، هذا بيناظر هذا وهذا بيجلس في هذا وهذا بيرد على هذا، فإن استماعك منهم وإن لم تقبله منهم تحضر المناظرات. الحين المناظرات الآن تجدها مثلا في القنوات وبعض العوام يجتمعون، هذا غلط، لأن أصلا هذا العام مو محصن من الأهواء، فقد يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك. الإنسان ما يحضر هذه ولا يستمع لها، وأنت لست في شك، كما قال السلف: لست في شك في ديني حتى أناظر، أنا على البرهان والبينة، شو أناظر؟ لماذا أناظر؟ لماذا أبحث؟ قال: وكفى به قبولا فتانك. وما كان صدقه بدعة إلا من الكلام والجدال. صدق رحمه الله الجدال والخصومة والمراء والقياس وأبواب البدعة والشكوك والزندقة. وهكذا يعني فيما ابتلي به أهل زماننا هذا مما يسمى بشبكات التواصل وتويتر وغيرها وغيرها والواتساب وغيرها، يأخذون الناس منها بقدر الحاجة بقدر الضرورة. ما تكون جيدا الإنسان بس كل شوي ها يطلع على هذا ويرد على هذا ويطلع على هذا، فليس من منهج أهل السنة ولا من طريقة أهل السنة، واضح. وإذا أكثر الإنسان فيه قد يكون الإنسان له نية صالحة تابع على نيته، لكن كل شيء يؤخذ بقدر وبميزان. إذا طغى الميزان يحرق الإنسان، وبخاصة طالب العلم الذي هو في مبدأ أمره ينبغي أن يتعلم العلم ولا يسأل نفسه من هذه الأمور، يتركها يتعلم العلم. الأوقات أنفس من أن تضيعها في مثل هذه الأمور، وأنت لست على شك حتى ترد على فلان أو فلان وتأخذ من فلان. دع هذا وجاوزه، وعليك بالعلم وأخذ ما كان عليه السلف رحمهم الله. نعم. سن الله إليكم. ثم قال الله: الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر. والتقليد يعني باتباع، كن متابعا، كن متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متابعا لهدي الصحابة، متابعا لهدي التابعين والذين اتبعهم بإحسان. احرص كل الحرص وخذ علوم أهل السنة، كلام أهل السنة، عظم كلام أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا ولا تطلب من عند. وقف عند المتشابه، هذه قاعدة عند أهل السنة، رد المتشابه إلى المحكم، قاعدة نفيسة جدا. إذا فهمت هذه القاعدة استرحت من الشبهات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا أهل السنة القرآن والسنة وكلام أهل العلم فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه. المحكم الأصول والبينات، شرائع الدين، أصول الدين قد بانت بالمحكمات. المتشابه ما يخفى معناه، وهذا المتشابه نسبي، قد يخفى على فلان أو لا يخفى على فلان. واجبك إن حفي عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم، تؤمن بالمتشابه ترده المحكم، يعني لا تزيغ عن المحكم لأجل المتشابه. الذين اتبعوا المتشابهات من هم؟ هم أهل البدع الخوارج، لأجل أنهم اتبعوا المتشابه قالوا بأن الفاسق المل الذي قد قدمت لك أنه مرتكب الكبيرة فإنه كافر، لأنهم اتبعوا المتشابه من النصوص، استمسكوا بنص من المتشابه وأعرضوا عن النصوص الأخرى. هكذا طريقة أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا تقص شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل له، فقال: أخاف أن يحدثها فيقع في قلبي شيء. بن سيرين هو عالم وإمام، وأيوب السختياني وغيره. أيوب السختياني دخل له رجل مبتدع فقال: يا أيوب أكلمك كلمة، فأدخل أصبعيه في أذنيه وقال: ولا نصف كلمة. أهل السنة يعلمون عوام أهل السنة هذا المنهج، هم قادرين بما أتاهم الله عز وجل من العلم على الرد والبيان، ولكن لأن أهل السنة أكثر وأقوى وأظهر بالحجة والبرهان يحصنون عوام الناس من الدخول في مثل هذه الأمور. لا تجالس على الهواء ولا تمكنهم بنفسك ولا تستمع إليهم ولا تناظرهم، أعرض عنهم، لأنك لست في شك من دينك، التزم بهذا واحرص على هذا. فهم هؤلاء يتمنون كل الأمان أن يجالسوك وأن يوقعوا في قلبك، لأنه مريض. صاحب البدعة مثل المريض، مريض، فهو يريد أنك تصير مريض مثله. والإنسان والعياذ بالله مثل المجروح، يريد الجرح ينتشر لأنه مريض، ها؟ يريد أن ينتشر هذا المرض. فأنت على الاستقامة، على الهدي، عندك الأشياء الواضحات البينات، كلام الله، كلام رسوله، عندك كتب السنة واضحة ما فيها شك، بحمد الله أجمع علماء الإسلام عليها، تستمسك بها وبطريقة أهل العلم، مناجه للعلم. وسلسلة العلماء بحمد الله لا يزال في كل زمان قائم لله تعالى بحجة ببرهان، وهم أهل الظهور لأنهم تمسكوا. ولا تبتدع طرق جديدة تقول والله بالرد عنها للبدع بالطريقة الفلانية وطريقة فلان، خلك على طريقة أهل السنة. أهل السنة هذا منهجهم، هذه طريقتهم، وأنت أمرت بالاتباع، ما أمرت بالإحداث. اتبع منهج أهل السنة في التعامل مع أهل الأهواء. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. هذا ليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزور من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. يعني يعطي قاعدة في هؤلاء أنهم يدعون أنهم أهل تعظيم وأهل تنزيه، ويقول الجهمي يدفعه يقولنا نعظم الله عز وجل وننزهه بآيات كاذبة ودعاوى أننا أهل التعظيم وأهل التنزيه. لو كنت معظما لله ومنزها لله لوقفت عند مقتضى النصوص، النصوص جاءتك بهذا، فالنص فوق رأسك، فضعه فوق رأسك، متحكم بالنصوص، لست أنت أعلم بالله من رسوله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنت أعلم من الله سبحانه وتعالى من نفسه. الله عز وجل الذي أخبرك بالأسماء والصفات فتؤمن بها، وحدثك بها رسوله صلى الله عليه وسلم، تقف عندما وقف الخوف ولا تجاوز، لا تدعي أنك تعظم ولا تنزل، هذا منهج فاسد. نعم. أحسن الله إليك. قال: وإذا سألت أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو قاطل. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. الله أكبر، هذا كلام عظيم. لاحظ أن الإنسان يبين الحق، ما يكفي يخاف من الناس ولا يضاربهم، بين الحق، إن قبل منك الحق فالحمد لله، أما تقعد تناظر الناس، لأن الناس لا تستطيع أنك يعني تلزمهم برأيك، لأنك مالك سيف ولا سلطان ولا سلك السلطان. مهمتك ماذا؟ أنك تبين الحق. فإذا علمت أن الإنسان واقع في بدعة أو تنصحهم بالتي يحدث، تبين لهم هذا المنهج غير سديد، هذه طريقتكم تخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، محذركم من هذا المنهج، ما تجالسهم، خلاص تتركهم، تبتعد عنهم حتى لا يمرضوك بالبدعة. رأيت ناس أهل الخروج وأهل سيف وفي مجالسهم، ما رحت تجالسهم، تبين لهم الحجة إن قبلوها فالحمد لله، ولا أعرض عنهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم، فإنهم يمرضونك ويضرونك في دينك ودنياك، يضرونك في دينك ودنياك. نعم. السلام الله إليك. قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال له ناظرك في الدين، فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. الله أكبر، كلمة عظيمة، ما عندي شك أنت تنتظر يعني ضال عنك الدين قاعد تبحث عنه، أما أنا فأعرف. هذا يعطيك الحسن البصري وهو إمام عالم، ما يمكن أحد أن يقوم منه، لكن هو يعلم الناس، يعلم عامة الناس، يبين لهم المنهج، يبين لهم نظرات مخاصمات مجادلات غير منهج أهل السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته، يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا؟ بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. هذا كان في القدر، كل ينزع بآية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فنهى عن الجدال، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال أنا رجل ابن عمر عندي عمر وسأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا يقصد صبيه اللي ذكرنا لكم قصته، صبيه بن عسل اللي ضربه عمر بعراجين النخل حتى ادمى راسه تعزيرا، صبيه بن عسل. هذا لما ظهر الخوارج قيل له: يومك يا صبيه. قال: شفتني عراجين الرجل الصالح. لم يعرف ان عمر ما ضربه الا تعزيرا محبه له حتى ينتهي عما هو فيه من المرض. نعم. أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة. فدع المراء لقلة. هذا لا يصح من جهة السند. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد استمع فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تستمع فيه السنة كلها. نعم. ما تقول تثني على الإنسان إلا إذا كان على أصول أهل السنة اللي ذكرته وهي معروفة. إذا كان على أصول أهل السنة تقول أنه صاحب سنة. أما إذا خالف أصول السنة فإنه لا يوصف بأنه صاحب سنة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه الاثنان 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرشاد. نعم. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج عن السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. ذكر لك الآن المسائل التي يخرج بها الإنسان من هذه الأهواء الأربعة المشهورة: قول الروافض وقول المرجئة وقول الخوارج وغيرهم وقول الجهمية. ذكر لك هذه الأهواء التي إذا سار الإنسان فيها على منهج السنة فقد برئ من تلك البدعة. وثم أصول لم يذكرها رحمه الله معروفة عند أهل السنة في مواطنها. نعم. صلى الله عليه. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي. هذا معاصر الرافضة في بغداد، وكانت هذه من أقوال فرق من الروافض. هذه أقوال لهم أن محمد بن علي، نعم، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي اللي يسمونه الباقر متوفى 314. نعم. وسيرجع قبل يوم القيامة يوم محمد بن علي وجعفر بن محمد. جعفر هو جعفر الصادق المتوفى 348. نعم. وموسى بن جعفر هذا المتوفى 383. نعم. قال: وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول. هؤلاء الروافض فرق، هذه من فرقهم التي عصرها البربهاري رحمه الله تعالى. وأشهر فرق الروافض الإمامية الاثني عشرية الذين يقولون أن هؤلاء الأئمة منصوص على إمامتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آخر الأئمة محمد بن الحسن العسكري، وهذا الإمام اختفى في استرداد سامراء وسوف يخرج في آخر الزمان. هؤلاء هم الإمامية الاثني عشرية والجعفرية. كل هؤلاء لا يعني كل هذه الألقاب لهم معروفة عند أهل السنة، كانوا يسمون بالخشبية. فاستبصر أن الرافضة منشأهم ومؤسس فرقتهم هو عبد الله بن سبأ في عهد علي، ترى ظهر الرفض، عشان تعرف في عهد علي رضي الله عنه ظهر الرفض على يد عبد الله بن سبأ. لكن الرافضة ما اكتسبوا هذا الاسم إلا بعد أن رفضوا إمامة زيد بن علي، كانوا داخلين من ضمن التشيع، ما لهم تميز، كانوا فرق وأخواء. فلما رفضوا إمامة زيد بن علي سموا بالرافضة من ذلك الوقت في 200 تقريبا. وأما قبل ذلك فكانوا داخلين تحت شعار التشيع، واضح، والسبئية سمون. وبعضهم كان يسميهم الخشبية، الخشبية، لأنهم لا يرون القتال إلا مع الإمام المعصوم بالسيف. طبعا في هذا الزمان ابتدع لهم صاحبهم ومعظمهم بدعة ولاية الفقيه اللي الآن صار لهم بها شوكة، ولا أول أذلة، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال طامة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة تفضيل، مسألة التفضيل، تفضيل علي على عثمان. طبعا ثم أقوال، القول الأول التوقف، وهي رواية عن مالك، والرواية الأخرى تقديم عثمان، والقول الثاني تقديم علي على عثمان من جهة الفضيلة. ونقل هذا عن سفيان الثوري ثم رجع عنه وروي عن أبي حنيفة. وقل جماهير أهل السنة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، ولهذا الخلاف انقرض واستقر قول أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. لهذا من قدم كما قال بعض التابعين، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا أزرى بهم؟ لأن عمر لما وضع الأمر في الستة، فمن اختار؟ اختار الستة، وقع اختيارهم على تقديم ماذا؟ عثمان. وقال عبد الرحمن: وما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحد، مهاجرين أنصار ما رأيتهم، فدل ذلك على أنه أفضل. ولهذا تقديم هذا من جهة الفضيلة. أما تقديم علي على عثمان في الخلافة أنه حق بالخلافة فهذا ضلال، ولا يقول به إلا الروافض، حتى يبين لك هذه المسألة. الله عليكم. قال: ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك. ولا تخلف العشرة، تقدم الكلام عليهم، تقدم موقف الرافض من هؤلاء وكراهتهم للفظ العشرة، وتقدم الكلام على أن العشرة سموا بذلك لمجيئهم في حديث واحد. نعم. السلام عليكم. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. نعم، يعني لا تخص بالصلاة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآله أهل بيته وأزواجه وذريته. لا تصلي على علي كما يفعل الآن الرافض، يقول علي عليه الصلاة والسلام وعليه السلام أو الحسن عليه السلام، هذا من شعار الرافض، أو فاطمة عليه السلام. هذا البربهاري يبين لك هذه المسألة وهو معاصر لهؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. هذا محل اتفاق بين أهل السنة، حل اتفاق أن عثمان قتل مظلوما وبغي عليه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. إن كان يقصد الحرف يعني المضمون فكلامه صحيح، مضمون الكتاب جملة ما في الكتاب موافق للسنة، وإن كان يقصد المسائل الجزئية فهذا ليس بصحيح محل النظر، لأن ثم مسائل قالها باجتهاد ولا تثبت، يعني يقصد المضمون. ولعله من حمل كلام البربهاري على أحسن المحامل أنه يقصد مضمون الكتاب والأصول العامة له، لا يقصد الجزئيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن جحد حرفا منا في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مسببا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني السنة الواجبة. نعم. صلى الله عليه. قال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. تقدم الكلام على ذلك، والله عز وجل يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا يذكر في ختام الكتاب بأن دائما في ختم الأعمال الصالحة يذكر الإنسان بالتوبة والاستغفار، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام، والسنة هي الإسلام. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة وكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال إشارة لأهل السنة، إشارة أن الإنسان إذا كان لازما للسنة وبخاصة في زمن البدع والإحداث فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده خيرا، وهذا منقول عن الأئمة، والصبر على السنة والثبات عليها من أعظم ما تنال به الدرجات وتكفر به السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة بالسورة. الإمام أحمد ثبت على السنة في هذه المسألة، وهذه من المرائل التي رؤيت للإمام رحمه الله وثبت على السنة وعلى الاستقامة، فثبت على السنة في مسألة كلام الله عز وجل. الله عليك. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكبرتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس أصحاب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: العمى عن الحق، العمى عن الحق. نعم صلى الله عليه. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في قريب فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استقص بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زود كريمته من مبتدع. يعني ابنته. نعم. من زود كريمته ابنته وأخته. نعم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: ما أكل مع يهودي أو نصراني، ولا أكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حسن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا كل هذه آثار للتنفير من البدع. نعم صلى الله عليه. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمانئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحبه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن انتهينا من هذا الكتاب والآثار التي قدمها لك على سبيل التنبيه والبيان وتأصيل هذا الأصل الذي بين لك في لزوم السنة، وكتابه رحمه الله في شرح السنة. ولكن قبل أن نختم هذا المجلس وهذا الكتاب، ثم مسائل مهمة جدا ينبغي الإنسان أن يعرفها وهو يقرأ كتب السلف، فإن كتب السلف وما فيها من الآثار وما فيها من الأمور ينبغي الإنسان أن يسلك فيها مسلك أهل السنة من دون غلو أو تفريط. ولهذا مسائل، وبعض الناس لما قرأ هذه الكتب وربما يعني تبنى منهجا خلاف منهج السنة في الغلو، فهذه القضايا تقدر بقدرها. الحكم على المبتدع لا بد أن يكون في تحقيق مناط وبيان، وما تقع به البدعة يحتاج فقه ويحتاج علم. ولهذا أنا أشوق لكم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الهجر، لأن بعض الناس هذه مسألة جزئية، بعض الناس يسمع كلام السلف في مثل الهجر فيطلقه بكافة الإطلاق، أو يتعدى على إخوانه المسلمين من أهل السنة فيما يتعلق بالتبديع بغير حق. واضح؟ وقضايا التبديع ينبغي أن تناط بأهل العلم، أهل الرسوخ في العلم. أما أن يتجرأ على ذلك صغار طلاب العلم فهذا من الغلط، هذا من تفريط كلمة أهل السنة. ولهذا الإنسان قد يتقمص شخصية ليست له، يظن أنه أبو زرعة الرازي ولا أبو حاتم الرازي ولا البربهاري. هذا الزمان أنا أخبركم أن بعض الناس يتجرأ على مثل هذه الأمور ويتعتب فيها. ولهذا شيخ الإسلام تيمية لما جاء يتكلم عن هذه المسائل ذكر أشياء مما تكلم فيه مسألة الهجر، وقال أن الهجر يختلف باختلاف الأحوال الأشخاص. بعض الناس الهجر عنده مطلق، تلقاه في أمريكا ويهجر، ها يهجر أهل الإسلام، أنت في بلاد كفار. قضايا الهجر تختلف باختلاف الأحوال والزمان. قال ابن تيمية: فلا يشرع في زمان شاعت فيه البدعة. قال: والهاجر لا يقوى. ثم قال شيخ الإسلام: من القواعد الهجر الذي قد يصد المهجور عن الدين لا يشرع. يعني يصير واحد مسلم وسوى مسلم ثم يعامل بالهجر، وهذا ربما أدى به الهجر إلى أن يترك الدين. هذه مسائل فقه وعلم يرجع فيها لأهل العلم، ولا بعض الناس يضع أنه عنده علم لدني في هذه المسائل، أو أن هذا العلم مخصوص بفلان وفلان. علماء أهل السنة تكلموا عن هذه المسائل وتبينوا فيها وذكروها. من الإنسان يأتي بعلم جديد غير علم السلف. ولهذا يقول قاعدة مهمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل أن نجيب عن الأسئلة الكثيرة، قال: لا يجعل ما أتى به إمام من أئمة السنة في قضية مخصوصة من قضايا الهجر حكما عاما في جميع الأحوال والأزمان. قاعدة مهمة، وهذه ممكن تجزئها، يقول إن ما أتى به إمام، هذا كلام ابن تيمية، قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أتى به إمام من أئمة السنة في قضية مخصوصة من قضايا الهجر لا يجعل حكما عاما في جميع الأحوال والأزمان. الهجر يختلف كما قد قلت لك، وسائل الهجر، مقاصد الهجر، شروط الهجر، حقق المصلحة من الهجر، القدرة على الهجر. فلهذا إذا رأيت كلام السلف وكذا فخذه على كلام أهل العلم، أهل العلم يبينون لك. أما تجي تأخذ كلام السلف تقول والله الإبانة لابن بطة ولا شرح البربهاري للسنة، ثم تجي تطبق على أخوانك أهل السنة، ينبغي الإنسان يكون عنده فقه جمع الكلمة، ويحذر ممن يغلو في هذه المسائل. طيب. فهذه قضية مهمة الإنسان ينبغي أن يتنبه لها في مثل هذه القضايا. ولهذا الإنسان في مثل هذه المسائل يسأل أهل العلم ويرجع فيها إلى أهل العلم. هذا فيما يتعلق بمن انتهينا إليه من الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على السنة وأن يوفقنا إلى السنة وأن يختم لنا بالسنة والإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.